السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الحبيب، كيف حالكم؟ الحمد لله، الله يحييك. الله يبارك فيكم شيخنا، الله يبارك. الله المستعان. قطع الاتصال. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، ما أدري لمن قطع شيخ. ما أدري والله. سأل الله تيسير، سأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم شيخ. الله يبارك فيك. نبدأ إن شاء الله شيخ. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم بارك في شيخنا وأكرمه ومتعه اللهم بالصحة والعافية دائما أبدا، اللهم آمين. وشيخنا يحضر معنا شيخنا عبد الجبار أبو أنس اليوم أيضا شيخ. ما شاء الله ما شاء الله، حي الله شيخ عبد الجبار، ما شاء الله، جزاه الله خيرا. الله يبارك فيكم شيخ. وبأسانيدكم متع الله بكم. إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبأسانيدكم إلى الإمام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى قال: معرفة من اختلط من الثقات. قال: وفي الثقات من أخيرا اختلط فيما روى فيه أو ابهم شيخنا، أو أبهم سقط، أو أبهم سقط، أحسن الله عليكم، نحو عطاء وهو ابن السائب، وكالجريري سعيد وأبي إسحاق، ثم ابن أبي عروبة، ثم الرقاشي أبي قلابة، كذا حسين السلمي الكوفي، وعارم محمد والثقفي، كذا ابن همام بصنعاء إذعمي، والرأي فيما زعموا والتوأم، وابن عيينة مع المسعود، وآخرا حكوه في الحفيد، ابن خزيمة مع الغطريف، مع القطيع أحمد المعروف. نعم شيخ. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفية الحديث: معرفة من اختلط من الثقات. وهذا الفن فن عزيز، ولذا أفرد بالتصنيف. فأفرد بتصنيف من اختلط من الثقات، كالكواكب النيرات في من اختلط من الثقات. واعلم أن الاختلاط ينقسم إلى قسمين، فإما اختلاط لكبر سن وخرف، وإما اختلاط لذهاب بصر. فمنه من العلماء من كبر سنه حتى خلط وخرف، ومنهم من عمي وذهب بصره فصار لا يميز حديثه من حديث غيره فاختلط. ومعرفة هذا العلم مهمة، فإذا عرف أن الراوي قد اختلط فينظر في من أخذ عنه قبل الاختلاط فتقبل روايته، ومن أخذ عنه بعد الاختلاط فروايته مردودة، ومن أشكل فيه فلم يدر أقبل الاختلاط أم بعده فإن هذا يتوقف فيه. فالاختلاط هو التغير، تغير الرأي وتغير العقل وتغير الحفظ، بأن يكون الراوي حافظا ضابطا في أول عمره ثم يطرأ عليه الاختلاط بسبب أو بغير سبب، ما يجعل هذا الحفظ يذهب إما بالكلية أو يسوء بحيث يكون الغالب عليه أنه لا يضبط ما يحدث به. ومن العلماء من قال إن الراوي إذا بلغ 80 سنة فإنه يحتاج إلى معرفة هل هو ضابط أم لا، لكن هذا ليس على الإطلاق. فمن العلماء من عمر، من الرواة من عمر، وكان ضابطا لحديثه. عالما بما يرويه، مؤديا لما سمع، فهذا الشرط أو هذا القيد هو قيد أغلبي، لا يعتمد عليه في تحديد السن للمختلط. قال المصنف رحمه الله: وفي الثقات من أخيرا اختلط فيما روى فيه أو أبهم سقط. وفي الثقات من أخيرا اختلط أي في آخر عمره، لأن الاختلاط يندر أن يكون للإنسان في أول عمره واكتمال قوته، وإنما غالبا يكون الاختلاط في آخر العمر، مع أنه قد يطرأ على الإنسان في أول العمر لكن هذا نادر. قال: وفي الثقات من أخيرا اختلط فيما روى فيه أو أبهم سقط، يعني في حال الاختلاط فيما رواه، فيما يرويه الراوي سواء كان قبل الاختلاط أو بعده، فاعتنى أهل العلم بالتصنيف في هذا الباب وبيّنوا من هم الرواة الذين قد ورد عنهم أنهم اختلطوا. قال المصنف: نحو عطاء وهو ابن السائب وكالجريري سعيد وأبي. عطاء ابن السائب، الكوفي أحد التابعين، صرح جماعة من الأئمة باختلاطه كابن معين، ووصفه باختلاط شديد، وقال ابن حبان اختلط بآخره، لكن هناك من روى عنه قبل الاختلاط، ولذا قال العلماء من روى عنه قبل الاختلاط فروايته مقبولة. فاحتج أهل العلم برواية الأكابر عن عطاء بن السائب، عن عطاء بن السائب كسفيان الثوري وحماد بن زيد وشعبة وأيوب وغيرهم، وميزوا بين من روى من سمع منه قبل الاختلاط ومن سمع منه بعد الاختلاط، حتى قال يحيى بن سعيد القطان في شعبة: قال روى عنه إلا حديثين، كان شعبة يقول سمعتهما بآخره عن زازان، يعني سمعهما منه في آخره يعني بعد الاختلاط، وإلا فأكثر رواية شعبة على السماع منه قبل الاختلاط. وقد بين ذلك أهل الجرح والتعديل، فأيوب نص على أنه سمع منه قبل الاختلاط الدارقطني، وحماد بن زيد بين ذلك ابن المديني ويحيى بن سعيد القطان والنسائي والعقيلي، وزائدة وزهير بين ذلك الطبراني وغيرهم. وفائدة ذلك أنه إذا بين صحيح الحديث من ضعيفه وبين من سمع قبل الاختلاط ممن سمع بعد الاختلاط، أنه إذا كانت رواية الراوي عن المختلط قبل الاختلاط فروايته مقبولة معتد بها، وأما إن كانت بعد الاختلاط فحينئذ روايته مردودة أو يتوقف فيها فينظر هل لها شاهد أو متابع، فإن وجد لها شاهد أو متابع عن غيره فروايته مقبولة وإلا فهي مردودة. قال: نحو عطاء وهو ابن السائب وكالجريري سعيد. الجريري سعيد بن إياس الجريري البصري الثقة، اختلط قبل موته بثلاث سنين كما بين ذلك ابن حبان، قال: ورآه يحيى القطان وهو مختلط ولكن لم يكن اختلاطه فاشيا، ولذا قال اسماعيل بن عيية ابن عيينة ابن علية: لم يختلط إنما كبر. وقال أبو حاتم: تغير حفظه قبل موته، فمن كتب عنه قديما فهو صالح. قال النسائي: هو ثقة أنكر أيام الطاعون، وهو عندنا أثبت من خالد الحزاء ما سمع منه قبل الطاعون، فانظروا إلى دقة العلماء في تمييز الصحيح أو تمييز المختلط من غيره بالتاريخ وبالوقت. ثم قال: نحو عطاء وهو ابن السائب وكالجريري سعيد وأبي إسحاق ثم ابن أبي عروبة. أبو إسحاق وأبو إسحاق السبيعي. عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي التابعي، أحد الأعلام الأثبات، اختلط أيضا قال الخليلي سمع سفيان بن عيينة منه بعدما اختلط، وكذلك قال ابن معين إن ابن عيينة سمع منه بعدما تغير. وأنكر اختلاطه الذهبي، أنكر اختلاطه الذهبي، وقال بل شاخ ونسي فإنه قارب المئة. وقال الإمام أحمد إنه ثقة، ولكن هؤلاء حملوا عنه بآخره. وقد اتفق الشيخان على التخريج له لا من جهة متأخر أصحابه كابن عيينة ونحوه، بل عن قدمائهم كحفيديه إسرائيل بن يونس ويوسف بن إسحاق وزكريا وعمر بن أبي زائدة وزهير بن معاوية والثوري. فخرج الشيخان له، ولكن اعلم أن تخريج الشيخين لراو قد ثبت عنه أنه قد اختلط إنما روايتهم تكون منتقاه. فينتقون من حديث الراوي الذي اختلط، فلا يخرجون له بعد اختلاطه. قال ثم ابن أبي عروبة، ابن أبي عروبة بفتح العين، وسعيد بن مهران العدوي البصري، وكان قد اختلط. قال يحيى بن معين خلط سعيد بن أبي عروبة بعد هزيمة إبراهيم بن عبد الله بن حسن سنة 42 و100، فمن سمع منه بعد ذلك فليس بشيء. وقال أبو الفتح الأزدي اختلط اختلاطا قبيحا وطالت مدة اختلاطه. فمن سمع منه بعد الاختلاط فليس بشيء. قال ثم الرقاشي أبي قلابة، الرقاشي واسمه عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن مسلم البصري، روى عنه أصحاب الكتب الستة، روى عنه من أصحاب الكتب الستة ابن ماجه. وروى عنه ابن خزيمة وابن جرير، ووصفه ابن خزيمة بالاختلاط. فقال حدثنا أبو قلابة بالبصرة قبل أن يختلط ويخرج إلى بغداد. وممن سمع منه ببغداد أبو عمرو عثمان بن أحمد السماك وأبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، فعلى قول ابن خزيمة يكون سماعهم منه بعد الاختلاط. ثم قال المصنف رحمه الله: كذا حسين السليمي السليمي الكوفي وعارم محمد والثقفي. حسين هو حسين بن عبد الرحمن، الكوفي وهو أحد الثقات الأثبات المتفق على الاحتجاج بهم. قال أبو حاتم: إنه ساء حفظه في الآخر، ونحوه قول النسائي إنه تغير. لكن أنكر ابن المدين اختلاطه، أنكر ابن المدين أنه اختلط. قال: وكذا عارم، عارم هو محمد بن الفضل السدوسي، شيخ البخاري، فقد قال البخاري إنه تغير في آخر عمره، ونحوه قول أبي داود إنه قد زال عقله، وقال النسائي كان أحد الثقات قبل أن يختلط، وقال أبو حاتم اختلط في آخر عمره وزال عقله. قال: وعارم محمد والثقفي. الثقفي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، أحد الثقات البصري. نص ابن معين على أنه اختلط بآخره، ووصفه بالاختلاط عقبة ابن مكرم العمي. ثم قال المصنف: كذا ابن همام بصنعاء إذ عمي، والرأي فيما زعموا والتوأم. كذا ابن همام عبد الرزاق ابن همام الصنعاني صاحب المصنف، عمي على رأس المئتين فاختلط. فمن روى عنه قبل الاختلاط فروايته مقبولة، وممن روى عنه قبل الاختلاط الإمام أحمد. فقد نص أبو زرع الدمشقي عن الإمام أحمد أنه قال: أتيناه قبل المئتين وهو صحيح البصر. فمن سمع منه بعد ذهاب بصره فهو ضعيف السماع. وممن سمع منه قبل الاختلاط أحمد وإسحاق وعلي بن المديني ووكيع ويحيى بن معين. وممن سمع منه بعد الاختلاط إبراهيم بن منصور الرمادي وأحمد بن محمد بن شبويه وإسحاق بن إبراهيم الدبري ومحمد بن حماد الظهراني، فهؤلاء سمعهم منه بعد الاختلاط. ثم قال كذا عبد كذا ابن همام بصنعاء إذ عمي والرأي فيما زعموا. الرأي فيما زعموا هو ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، وهو مع كونه من أهل الرواية هو أيضا من أهل الرأي، لقب به فصار يقال له ربيعة الرأي، وهو أحد شيوخ الإمام مالك. قال والرأي فيما زعموا، فإنه قد قيل أنه قد تغير في آخر عمره وترك الاعتماد عليه لذلك. ثم قال والتوأمي أي صالح بن أبي صالح النبهان المدني مولى التوأمة، وقيله مولى أم سلمة تابعي ثقة، فقيل إنه اختلط. فمن روى عنه بعد الاختلاط فحديثه مردود، لكن قال ابن المديني خرف وكبر، وقال ابن معين خرف قبل أن يموت، وقال ابن حبان تغير سنة 25 و100، وجعل يأتي لما يشبه الموضوعات عن الثقات، فاختلط حديثه الأخير بحديثه القديم ولم يتميز. قال وابن عيينة مع المسعودي وآخرا حكوه في الحفيد. ابن عيينة هو سفيان ابن عيينة الهلالي الكوفي نزيل مكة، أحد الأئمة الأثبات، قال يحيى بن سعيد القطان أشهد أن سفيان بن عيينة اختلط سنة 97، فمن سمع منه في هذه السنة وبعد هذا فسمعه لا شيء. وقد توفي ابن عيينة سنة 99 و100. قال ابن عيينة وابن عيينة مع المسعودي، المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة ابن عبد الله بن مسعود الهذلي، أحد الثقات المشهورين، قال ابن معين: من سمع من المسعودي في زمان أبي جعفر المنصور فهو صحيح السماع، ومن سمع منه في أيام المهدي فسمعه ليس بشيء. وقال الإمام أحمد: سمع عاصم بن علي وأبي النضر وهؤلاء من المسعود بعدما اختلط. وممن سمع منه قديما أبو نعيم الفضيل بن دكي ووكيع، قال: وآخرا حكوه في الحفيد، وآخرا حكوه أي في المتأخرين حكى أهل الحديث، كأبي علي البرزعي ثم السمرقندي في معجمه في الحفيد ابن خزيمة. نسبة مصغر نسبة لجده الأعلى فهو أبو طاهر محمد بن الفضل ابن الحافظ الشهير أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. فالحفيد هو حفيد بن خزيمة الذي اختلط بآخره، وليس هو ابن خزيمة نفسه الذي اختلط. قال: وآخر حكوه في الحفيد ابن خزيمة مع الغطريفي. الغطريف هو أبو أحمد محمد بن أحمد بن الحسين بن القاسم بن الغطريف، ثقة ثبت، أحد الأكابر من الحفاظ. قال الحاكم: إنه مرض في الآخر وتغير بزوال عقله في ذي الحجة سنة 84 و300، وعاش 3 سنين يعني بعد الاختلاط. قال: وقصدته فيها فوجدته لا يعقل. قال: مع القطيعي أحمد المعروفي. قطيعي هو أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك المعروف بالثقة. قال الحاكم: هو ثقة مأمون. وقال الخطيب البغدادي: لا أعلم أحدا ترك الاحتجاج به. فهو ثقة لكنه اختلط بآخره. ثم قال المصنف رحمه الله: طبقات الرواة. طبقات الرواة طبقات جمع طبقة، ويراد بهم القوم المتشابهون في السن والشيوخ، ومتفقون في التحمل عن الشيوخ، يعني أسنانهم متقاربة، واتفقوا في التحمل عن الشيوخ، وقد يوجد فيهم من هو كبير السن لكن تأخر في الرواية حتى شاركه الصغار. ومن ذلك صالح بن كيزان وهو من طبقة الآخذين عن الزهري، وهو أكبر من الزهري في السن، لكنه لما تأخر في الأخذ فهو من المعدودين في طلاب الزهري. قال: وللرواة طبقات تعرف بالسن والأخذ وكم مصنف، يعني قوم متشابهون في السن أعمارهم متقاربة، قد يزيد بعضهم على بعض في السن، لكن إذا أخذوا عن شيخ واحد صاروا في طبقة واحدة. وقد قسم العلماء الطبقات، طبقات الرواة، كما فعل الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب، فقد قسمهم إلى 12 طبقة، وهم إلى 340، فتكون الطبقة ما يقارب 20 سنة، فمن وجد في هذه السن طبقة. قالوا: للرواة طبقات تعرف بالسن والأخذ وكم مصنفوا. وكم مصنفوا، مصنفوا يغلط فيها، وابن سعد صنف فيها، ولكن كم روى عن ضعفاء، يعني يغلط في الطبقات فيجعل هذه الطبقة من هذه الطبقة فيدخل هذه الطبقة في التي قبلها أو في التي بعدها وما أشبه ذلك. وقد قسم الحافظ ابن حجر الطبقات، وقسمها قبله الذهبي في تذكرة الحفاظ وغيرهم كابن حبان في ترتيبه كتابي على هذه الطبقات ذلك. ابن سعد صنف، يعني صنف في الطبقات، وصنف في الطبقات أكثر من كتاب، فمنها الطبقات الكبير الموجود الآن وغيره. لكن كم روى عن ضعفاء، يعني روى عن أناس ضعفاء كالواقدي، وهو متفق على ضعفه. ثم قال المصنف رحمه الله: الموالي من العلماء والرواة. والمقصود من الموالي من لا ينتسب إلى قبيلة، أو من مسه شيء من الرق وهو من صلب العرب، لكنه التحق بقوم أو بقبيلة غير قبيلته فحالفهم وتولوه وتولاهم فصار من مواليهم، ولا يلزم من ذلك فلان مولى أن يكون رقيقا، بل ربما حالفهم فصار مولى. لأنك تجد في الرواة فلان ابن فلان الهاشمي مولاهم، أو فلان ابن فلان التميمي مولاهم، وهكذا. وهذا فيه كثرة في الرواة، ولكن الأصل أن الإنسان ليس بنسبه، وإنما بعلمه. وعمله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال المصنف رحمه الله: وربما إلى القبيل ينسب مولى عتاقة وهذا الأغلب. وربما إلى القبيل ينسب مولى عتاقة وهذا الأغلب. ربما أكثر ما تأتي للتقليل، وقد تأتي للتكسير كما هنا، والأكثر النسبة إلى القبيلة. ممن ينتسب إليها من أفرادها، وينتسب إليها مولى العتاقة ممن أعتقه من هذه القبيلة فينتسب إليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مولى القوم منهم. قال: وربما إلى القبيل ينسب مولى عتاقة وهذا الأغلب، أو لولاء الحلف كالتيمي مالك، أو للدني كالجعفي. مالك بن أنس ابن أبي عامر الأصبحي، من العرب الأقحاح، لكن جده تحالف مع عثمان بن عبيد الله التيمي، فنسب إليه وهذا ولاء حلف لا ولاء رق. قال: أو لولاء الحلف كالتيمي كمالك، أو للدين كالجعفي. للدين كالجعفي، الجعفي هو محمد بن إسماعيل البخاري، الجعفي مولاهم، وليس هذا من أجل الرق ولا حلف، إنما أسلم جده أو جد أبيه على يد اليمان بن أخنس الجعفي فنسب إليه. فنسب إليه. إذن البخاري ليس مولى في الأصل، وإنما نسب إلى جد أبيه، قد أسلم على يد اليمان بن أخنس الجعفي فنسب إليه. ثم قال المصنف: وربما ينسب مولى المولى نحو سعيد بن يسار أصلا. وربما ينسب مولى المولى، ربما ينسب للقبيلة من يكون مولى المولى لها نحو سعيد بن يسار. فإنه لكونه مولى شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب إليه، أي نسب أصلا، أي للأصل بني هاشم. فسعيد بن يسار أبو الحباب الهاشمي، ونسب لذلك لأنه مولى شقران، وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك نسب إلى الأصل، والأصل بني هاشم. والعبرة ليست بالموالي ولا بالعرب الأقحاح، وإنما العبرة بالعمل وبالدين. ولذا جاء عند مسلم في صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما تلقاه ابن عتاب وهو أمير مكة قال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: رجل من الموالي. قال: أستعملت على أهل الوادي مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. فالعبرة بالعمل. ثم قال المصنف رحمه الله: أوطان الرواه وبلدانهم. وهذا هو الباب الأخير من أبواب الألفية، أوطان الرواه وبلدانهم، يعني ما كان من كان ينسب إلى الأوطان وإلى البلدان. والعرب لم يكونوا ينسبون إلى الأوطان والبلدان، وإنما كانوا ينسبون إلى القبائل. ثم قال المصنف: وضاعت الأنساب في البلدان فنسب الأكثر للأوطان. ضاعت الأنساب في البلدان فلم يعد ينسب إلى قبيلة، يقال هذا تميمي ولا هذا هاشمي ولا هذا سلمي ولا هذا أسدي، فأصبحوا ينسبون إلى الأوطان، إلى البلدان، فيقال المكي والمدني والمصري والشامي والعراقي وما أشبه ذلك من البلدان. قال: وضاعت الأنساب في البلدان فنسب الأكثر للأوطان، وإن يكن في بلدتين سكن فابدأ بالأولى ثم أو بثم حسن، يعني سكن مكة فتقول المكي في أول عمره، ثم انتقل منها إلى المدينة وعاش فيها مدة، ولا يوجد دليل يدل على حد معين لصحة الانتساب إلى البلد. فتقول مثلا المكي ثم المدني، أو المغربي ثم المشرقي، أو التونسي ثم الجزائري وما أشبه ذلك. قال: وإن يكن في بلدتين سكن فابدأ بالأولى وبثم حسن، يعني المكي ثم الطائفي، كان في أول عمره في مكة ثم انتقل إلى الطائف. قال: ومن يكن في قرية من بلدة ينسب لكل وإلى الناحية، يعني إذا كانت الناحية الإقليم الأعم مثلا الشام، والذي أخص منه مثلا الأردن أو لبنان، فتقول الشامي الأردني أو الشامي السوري. الدمشقي وما أشبه ذلك، فينسب إلى البلدة، إلى الوطن، ثم البلد، ثم إلى الناحية التي يعيش فيها. قال وكملت بطيئة الميمونة وكملت بطيبة المأمونة. قال ومن يكن من قرية من بلدة ينسب لكل أو إلى ناحية وكملت بطيبة الميمونة فبرزت من خدرها مصونة. كملت بطيبة الميمونة المدينة النبوية، كملت فيها هذه الألفية المباركة. وطيبة اسم للمدينة، وكانت تسمى يثرب، ثم سماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وجاء في النصوص الصحيحة طيبة وطابة، والميمونة يعني المباركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيها بالبركة. فبرزت من خدرها مصونة، فربنا المحمود والمشكور إليه منا ترجع الأمور. يعني يحمد المصنف الله عز وجل ويشكره على تمام هذه الألفية. قال إليه منا ترجع الأمور. وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام، فبدأها بالحمد والصلاة وختمها بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا تكون قد انتهت ألفية الحافظ العراقي رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. وقد بدأنا هذه الألفية المباركة منذ أشهر، فالحمد لله على تمامها. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا له، متقبلا عنده. وإن كنا قد بدأناها مع من لم يستحق، فقد ختمناها مع من يستحق إن شاء الله. رفع الله قدركم شيخنا، الله يبارك فيكم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. آمين آمين. يوفقنا وإياكم لما يرضيه. آمين. ويستعملنا وإياكم في طاعته. آمين. وبناء على ذلك فقد أجزت من سمعها، لكني أعلم أنه لم يسمع هذه الألفية من الحضور أحد كاملا، ولذا فإننا نطلب أن تقرأ الألفية الأبيات حتى يكون السماع لمن سمعها فيصح له سماعها كاملا. وقد بقي من الوقت تقريبا حول ثلث ساعة، لو تقرأ منها ما تيسر ثم نكملها في مجلس آخر. ثم بعد ذلك يجيز من سمعها بها، ويجيز أيضا فضيلة الشيخ عبد الجبار. حاضر شيخنا. شيخنا أحسن الله لكم، يعني اختموا المجلس حتى يعني أوقف البث وأعيد من جديد، يعني لنرفع الدرس فيه الشرح فقط. أحسن الله لكم. نعم. طيب، وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، واستعملنا وإياكم في طاعتي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، واجعلنا متبعين للكتاب والسنة بمنهج سلف هذه الأمة. اللهم أحينا على منهج السلف الصالح متبعين غير مبتدعين يا رب العالمين. اللهم لا تضلنا بعد إذ هديتنا، وزدنا هدى، وفقنا لما يرضيك عنا يا رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.